بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ظن وقفنا عند كلمة الرفيع الدرس الماضي. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فقال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى على أرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائن العيون وما تخفي الصدور. نعم، تكلم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة عن مسألة العلو، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. جاءت عليه الأدلة الكثيرة في الكتاب وفي السنة، وأجمع عليه أهل الاعتقاد الصحيح، والأدلة متوافرة في مسألة العلو ودلائلها كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم في القرآن ما يربو عن 1000 دليل على مسألة العلو، وكثيرة هي دلائل القرآن على هذه المسألة، منها إثبات العلو كقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ومنها إثبات صعود الأشياء كما جاء في آيات العروج، تعرج الملائكة، وفيها أيضا من دلائل العلو نزول الأشياء، ومن الصعود قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون من أسفل إلى أعلى، ومن الدلائل النزول كقول الله جل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، وغير ذلك من الدلائل الكثيرة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله جل وعلا 3 أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. كل هذه الأنواع من العلو تثبت لله سبحانه وتعالى. العلو الأول علو الذات، وهو أنه جل وعلا بذاته عال على خلقه، وأهل الضلال والبدع من الجهمية والمعتزلة خالفوا في هذا القسم وهو علو الذات، ولذلك جاءت عقيدة أن الله في كل مكان، أو عقيدة الحلول والاتحاد، وغيرها من العقائد المخالفة لعقيدة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني علو القدر وعلو القهر، وهو القسم الثالث، وهو القاهر فوق عباده. قال: على عرشه في مجده بذاته، لدلالة قول الله جل وعلا في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عرشه، والعرش هو سرير الملك، والله جل وعلا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، لدلالة قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش. هذا العرش من أكبر المخلوقات. وجاء في وصف حملة العرش وصفا عظيما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. هذا واحد من الملائكة، فكيف بالثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، كيف بالعرش؟ والله جل وعلا مستوٍ على هذا العرش سبحانه جل في علاه. ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أي أن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه، وهذه هي المعية العامة بعلمه وإحاطته، وهناك المعية الخاصة والتي تقتضي النصر والتأييد، وهذه تكون لأهل الإيمان: إن الله لمع المحسنين، الله مع الصادقين، إن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، والمعية العامة أنه سبحانه وتعالى معهم بسمعه وبصره وإحاطته وعلمه جل وعلا. دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المقصود بالمعية هنا معية معية العلم وليس معية الذات، وأهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص ولا يعارضون بينها، فالله جل وعلا أثبت لنفسه العلو، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله، قالت في السماء في العلو، وكذلك يؤمنون بهذه بآيات المعية ولا يرون تعارضا بين المعية وبين العلو، لا تعارض، فهو دان من عباده بعلمه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. أحاط علمه بالأمور، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، كما سبق معنا أن علم الله جل وعلا علم كامل بخلاف علم المخلوق، العلم الناقص الضعيف. ثم قال: وهو الجواد الغفور، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى: الجواد صاحب الجود والكرم والعطاء، والذي من معانيه رزق العباد وإكرامهم بأنواع النعم الحسية والمعنوية، النعم الحسية كنعمة السمع والبصر والطعام والشراب والعافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المعنوية نعمة الإيمان ونعمة التوفيق، نعمة الهداية، هذه كلها من جوده سبحانه وتعالى. الغفور الذي يغفر لعباده، ويتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم فيطلب منه المغفرة، ويعلم أن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه، وأن الله يغفر الذنوب جميعا فيقبل عليه ويستغفر وينيب ويرجع ويدعو، لأنه محتاج فقير، والله جل وعلا غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم ذكر قول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تسره الصدور يعلمه، ما تكون من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. من ضعف علم الإنسان أن الإنسان لا يعلم ما الذي في داخله، في جسدك أنت لا تدري ماذا فيه، والله جل وعلا يعلم أعظم من ذلك، يعلم بهذه الخلائق كلها وبذرات الكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخرج عن علمه شيء، أحاط بكل شيء علما. فيقتضي هذا من العبد أن يراقب ربه وأن ينيب إليه وأن يجتنب المعاصي والذنوب التي تضعف إيمانه وتبعده عن ربه وعن دينه وشرعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هنا جاء الكلام عن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، والله جل وعلا قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاء عن ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد. وجاء عن بعض الصحابة: القدر سر الله في الأرض. سر عظيم أنك تعمل الشيء وقد قدر عليك وكتب. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. ذكر هنا مرتبتين من مراتب القدر، لأن مراتب القدر أربعة، جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم، مرتبة العلم، علم كتابة مولانا، الكتابة، مشيئته المشيئة، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأربع المراتب، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربعة لا يكون مؤمنا بالقدر. فالخلق عاملون بسابق علمهم، أي أنهم لا يعملون إلا ما علمه الله جل وعلا. وهذا فيه رد على القدرية نفاة العلم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، والذين رد عليهم وتبرأ منهم ابن عمر، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني أنه لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه عياذا بالله، قول باطل فاسد. قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذه الفقرة تحتاج إلى فهم جيد. ليس معنى كلام المصنف أن الإنسان مجبور على فعل الطاعة أو مجبور على فعل المعصية، وإنما المراد بذلك أنه لا يفعل شيئا إلا قد كتب عليه. طيب يقول قائل فلماذا العمل أو فيما نعمل إذا كان كل شيء قد قدر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأرشدهم إلى العمل وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون للسعادة وأهل الشقاوة ييسرون للشقاوة، لا أنت لا تعلم الغيب، لا تعلم ما الذي كتب لك، إذا ما الواجب؟ ما الذي تستطيعه أنت؟ العمل، لأن هذا الذي يقول أنا سأتكل على ما كتب علي، ما الذي يدريك؟ ما الذي كتب عليك؟ ما تدري شيء عن هذا. ولذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المحرمات، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال السيئة، هذا الواجب عليك، هذا الذي أنت تستطيعه، لأن الله جل وعلا جعل لك الاختيار. قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. إذن أعطاك الله جل وعلا اختيارا، ولذلك الإنسان مخير ومسير، مخير في هذه الأمور في أن يسلك سبيل الحق أو أن يسلك سبيل الباطل، ومسير في أمور أخرى في أمر موته وفي أمر ولادته وفي رزقه، هذا كتب عليه لا بد أن يأخذه في الدنيا. وأما الذهاب إلى سبيل الضلال أو الذهاب إلى سبيل الحق فهذا لك الاختيار فيه. ولذلك يسعى الإنسان في فعل الخير وفي سلوك سبيل الخير وهو يسأل الله جل وعلا كذلك الثبات والتوفيق والتسديد والإعانة. فهذه المراتب الأربعة هي مراتب القدر: العلم، والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، الخلق، الله خالق كل شيء، الكتابة، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. خالف في هذه المسألة القدرية والجبرية. الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله، يعني لا يملك شيء. قالوا أفعال الإنسان مثل الريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، الرجل الذي ترجف يده هل يستطيع أن يتوقف عن الرجفان؟ يكون فيه مرض، لا يستطيع. قالوا هذا أفعالنا كحركة المرتعش الذي لا يملك إرادة، أو مثل الريشة في الهواء، الهواء يحركها، هذا القول لا يمكن أن يقوله عاقل. ولذلك ذكر ابن القيم عن رجل من الجبرية أنه جاء إلى عبده فوجده قد زنى بسيدته أي بزوجة هذا الرجل، وكان هذا من الجبرية، فغضب على العبد وأراد أن يضربه، فشفعت له هذه المرأة وقالت: أتركت الحق وذهبت إلى قول ابن عباس؟ يعني نحن مجبورون على هذا الفعل، كيف تأخذ بقول ابن عباس؟ فشكر لها هذا النصح أنها أرشدته الآن إلى الحق. هذا سخف في العقول. ولذلك قال بعض أهل العلم: أقوى دليل، أقوى حجة تعطيها للجبري أنك تعطيه كفا في وجهه، فإن قال لك لما ضربتني قل له أنا مجبور. ليست هذه حجة داحضة؟ هي حجة. كيف يعترض الآن يقول أنت لست مجبور؟ فهذا من سفه العقول، من سخافة العقول أن يقال مثل هذا الأمر. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته أن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا لرسله، وبعض مدبر لأمره. ثم قال: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. الله جل وعلا مستغن عن الخلق وليس بحاجة إليهم، وهم مفتقرون إليه، يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حاجة العباد إلى ربهم في أمور كثيرة، من ذلك أمر الخلق، هو الذي يخلقهم فهم بحاجة إليه، الله خالق كل شيء، وهم بحاجة إليه في أمر الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهم بحاجة إليه في أمر الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك نسأل الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهم بحاجة إليه في أمر مغفرة الذنوب، قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن دعائه وطلبه جل وعلا من عباده إذا نزل في ثلث الليل الآخر: هل من مستغفر فأغفر له. إذن العباد بحاجة إلى الله وهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى، وهذا من كماله ومن كمال استغنائه سبحانه وتعالى. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. الناس بحاجة إليه ومع ذلك فهو يناديهم أن يدعوه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا من رحمته بنا، وهو الرؤوف الرحيم، نحن نحتاج إليه ومع ذلك هو يدعونا سبحانه وتعالى: ادعوني. يدعونا وهو غني عنا ويعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال فخلق الملائكة، ابتدأ بمسألة أخرى وهي أمر الخلق. خلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، وجبلهم سبحانه وتعالى على طاعته. قال ربنا جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مجبولون على الطاعة. ولا نقول كما تقول المعتزلة هم قادرون على المعصية لكنهم يفعلون الطاعة، غير صحيح. هم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم. وهذا الخلق من الملائكة خلق كثير، حتى قال أهل العلم أن جنس الملائكة أكثر المخلوقات، أكثر عدد في المخلوقات هو جنس الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة الذين يدخلون إلى البيت المعمور الذي في السماء كل يوم، كم يدخل؟ 70,000، ثم لا يعودون إليه. 70,000 يدخلون البيت كل يوم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، عددهم كثير وخلقهم عظيم ويتفاوت، كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على خلقته الصحيحة، له 600 جناح، خلق عظيم. ويتشكلون بما يهيئهم الله سبحانه وتعالى له. قد كان جبريل يأتي بصورة دحيها الكلبي رضي الله عنه، وكان دحيها جميلا ومن الصحابة. وفي حديث جبريل المشهور حينما أخبر عمر عن صفته قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، جاء على صفة رجل. فيتشكلون بأمر الله سبحانه وتعالى ويسيحون في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبتغون حلق الذكر. وقال ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. ثم كذلك قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، هذه من أعمالهم، كما قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هؤلاء 8 هم حملة العرش. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، التسبيح والتنزيه. قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم. قال وطائفة منهم حول عرش يسبحون وآخرون بحمده يقدسون، ينزهونه سبحانه وتعالى عن النقائص، كما قال الله جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله. إذن عندنا هنا نوعان من الرسل، الرسول البشري والرسول الملكي. والمراد بذلك الذي ينزل بالوحي، والموكل بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكون هم رسل، الله جل وعلا أثبت لهم هذا اللقب، قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. قال وبعض مدبرون لأمره، أي يتولون بعض الأعمال التي أمرهم الله جل وعلا بها كالغيث وقبض الأرواح وغير ذلك من الأعمال. ومما يذكر هنا أن الملائكة يتفاوتون في الفضل، أفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الموكل بالوحي على جميع الرسل، وكذلك من أفضلهم ميكائيل وإسرافيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا دليل على منزلتهم وعلى فضلهم وعلى مكانتهم. ومن لم يؤمن بالملائكة لا يكون من أهل الإيمان، لأن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك الأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليها عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. نعم، ثم ذكر خلق آدم، وتكلم في مسألة خلق آدم أيضا عما سبق الكلام عليه من مسألة القدر، فنستصحب ما ذكرناه. قال ثم خلق آدم بيده، هذه خصيصة لآدم أن الله جل وعلا خلقه بيده، فلا يجوز أن تؤول اليد هنا بالقدرة، لأننا لو أولنا اليد بالقدرة كما يقول المؤولة ما هي خصيصة آدم؟ الله جل وعلا خلق جميع الخلق بقدرته، أليس كذلك؟ فالقول بأن المراد باليد هنا القدرة هذا تأويل باطل. ثم حينما يذكر الله جل وعلا صفاته، أو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفات ربه، فالواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من هذه الصفات. يعني الله جل وعلا يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نقول: لا، القدرة، نحن أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بصفاته، أثبت لنفسه اليد، نثبت له اليد، نقول: يد تليق بجلاله سبحانه، لا تشبه شيء من أيدي المخلوقين. لأن الصفة إذا نسبت إلى الله جل وعلا اختصت به، علم الله علم يختص به، يد الله يد تختص به، لا تشبه شيء من صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آية هي أصل في إثبات الأسماء والصفات ونفي المشابهة عن الله سبحانه وتعالى. فتأتي الصفات يخبر الله جل وعلا عنها أو نبينا صلى الله عليه وسلم: ضحك ربكما من صنيعكما البارحة، أو عجب ربكما، إثبات صفة الضحك، إثبات صفة العجب، نثبتها كما أثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه وحي من الله جل وعلا. ولا يجوز أن تؤول كتأويل اليد هنا بالقدرة أو بالإرادة أو بغير ذلك. ثم قال خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وهي الجنة التي سيدخلها أهل الإيمان. الله جل وعلا أمر آدم أن يدخل وزوجه الجنة. قال وقبل ذلك للأرض خلقه. ما معنى قبل ذلك للأرض خلقه؟ المعنى أنه لم يكن في علم الله حادث، يعني شيء جديد، وإنما قبل أن يدخل آدم إلى الجنة يعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيكون بعد ذلك في الأرض، سينزل إلى الأرض. هذا في علم الله قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله جل وعلا مقادير كل شيء. قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. الله جل وعلا نهاه عن الشجرة وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيأكل منها لكمال علمه سبحانه، يعلم كل شيء ويعلم الأمر قبل وقوعه. قال ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ابتلاه أي بأكلها، بأكل هذه الشجرة. ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، أغواه بالوسوسة، كما قال الله جل وعلا في ذكر قول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقال الله جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول إني لكما لمن الناصحين، ينصح وهو الشر والإعراض والكفر. إذن نواب إبليس في الدنيا من أهل الشرك ومن أهل الكفر ومن أهل الضلال والانحراف، من باب أولى سيقولون لكم نحن ناصحين. إذا كان سيدهم يقول إني لكم ألا من الناصحين، أنت تظن أن صاحب الضلال أو الانحراف أو الشرك أو الكفر أو البدع يأتي ويقول لك أنا صاحب بدعة؟ ها؟ ممكن هذا؟ يقول أنا صاحب الحق، يقول أنا أبين لك الحق، اتبعني أنا لك ناصح. فإبليس يقول إني لكم ألا من الناصحين. ولذلك مسألة مهمة يا إخوة، صاحب البدعة لا يوجد علامة في جبهته مكتوب فيها صاحب بدعة، لابد تتنبهوا لهذا. وحتى يقنعك بالبدعة لابد أن يتكلم معك بشيء من السنة، كما قال المفضل بن مهلهل لو أن صاحب البدعة أول ما تكلم بالبدعة نفرت منه القلوب، لكن أول ما يتكلم بالسنة حتى إذا اطمأن أنه القلوب اطمأنت له أدخل بدعته. هذه خطورة أهل البدع. ولذلك البعض يقول يعني أنا جلست مع شخص يقال عنه مبتدع لكنه يقرأ آيات من القرآن ويذكر أحاديث من السنة، فماذا تظن المبتدع؟ تظن المبتدع لن يقرأ من القرآن أو لن يذكر لك أحاديث؟ كيف فهمه لهذه الآيات وكيف فهمه لهذه الأحاديث؟ هذا الأمر المهم. قال فسلط ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني هيأ الله سبحانه وتعالى أنفذ قدره أن يكون أكل هذه الشجرة سببا لخروج آدم من الجنة ونزوله في الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. وهذا فيه أن الله جل وعلا يهيئ السبب لفعل الأمر، فيقضي الله سبحانه وتعالى بالقضاء ويهيئ السبب لذلك. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى، لكنه تاب بعد ذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن قوله فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ليس على سبيل الإجبار هنا الكلام، وإنما على سبيل أن الله جل وعلا قد قضى عليه هذا في الأزل وكتب هذا الأمر، ولا عنه له مذهبا، يعني ليس له أن يخرج عن قضاء الله وعن قدره. كلنا نسير على قدر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله، كل شيء بقدر الله. ولذلك كان الإيمان بالقدر أمره عظيم، نظام التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم خلق الجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسبب قدره يعملون. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، من ذرية آدم، والضمير يعود إليه، خلق لها أهلا. أهل الجنة على قسمين: قسم الأول أهل الطاعات والأعمال الصالحة الذين لم يحصل منهم فعل الكبائر، ومن حصل منه فعل الكبائر تاب وأناب إلى ربه، فهؤلاء يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. والسبب في دخولهم أعمالهم الصالحة، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي سبب للأعمال. وإلا فإن الإنسان لا يدخل الجنة مقايض على عمله أو مقابل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن المقصود بقول الله جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم وليس مقابل للعمل، ليس مقابل هذا العمل الذي أنت عملته تدخل الجنة. القسم الثاني من حصل منه تفريط، ترك واجب أو فعل محرم ومات على ذلك، فهو على قسمين: وتحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه أدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وهذا فيه بيان فضل التوحيد، أن صاحب التوحيد لا يخلد في النار. ولكن من الذي يقوى على هذه النار؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة غمسة. هل رأيت نعيما قط؟ يقول: والله يا رب ما رأيت نعيما قط. يحلف، يقسم بالله، وهو كان أنعم أهل الدنيا. إن عذاب النار شديد. لكن المقصود هنا أن صاحب الإيمان، صاحب التوحيد، وإن حصلت منه الكبائر وإن أدخل النار فإنه لا يخلد فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، أي ميسرون لعمل أهل الجنة من فعل الطاعات ومن ترك المحرمات، وهي واقعة باختيارهم، هم مختارون في فعلها، لا يجبر الله جل وعلا الإنسان هذا الطريق الصلاة وهذا الطريق الفجور والفسق، هذا طريق الطاعة وهذا طريق المعصية. وأنت تستطيع، بعض الناس يقول قل يا أخي لماذا تفعل المعصية؟ يقول كتب الله جل وعلا ذلك علي. احتجاج غلط باطل، لأن الله جل وعلا جعل لك الاختيار. وأنت عندما أردت الولد ذهبت وتزوجت، ليش ما قلت خلاص الله يرزقني الولد؟ فعلت بالسبب هنا. وعندما أردت مال ذهبت وعملت، لكن في باب الطاعة قلت كتب الله عز وجل علي هذا، لم يكتب للهداية. أسلك سبيل الهداية واحرص على طريقها، وخذ بأسباب الهداية حتى توفق إليها. قال وخلق، قال وبقدرته وبإرادته ينفذون، يعني لا يخرجون عن مشيئته سبحانه. نعم الإنسان له اختيار، لكن كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله، ولا يفعل العبد في هذا الكون إلا أمر أذن الله جل وعلا له فيه. قال وخلق من ذريته للنار أهلا، أي من ذرية آدم من هم من أهل النار. وأهل النار على قسمين، من يخلد فيها وهم أهل الكفر والشرك، وأهل النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر. والقسم الثاني الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها حتى يطهروا من الذنوب ثم يخرجون بعد ذلك، إما بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعته جل وعلا يخرجهم سبحانه وتعالى من النار. قال فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها. هذه الأسماع هذه القلوب تعمل ولا ما تعمل؟ تعمل، لكنهم عطلوها عن الإفادة والنفع، ما يستفيدون منها. يسمعون الحق ولا يأخذون به، ويرون الحق وكأنهم لا يرونه. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالأنعام، كما قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام؟ نعم، الأنعام لا تعقل والإنسان يعقل، فكان أضل منها. قال فهم بذلك عن الهدى محجوبون، لأنهم سلكوا سبيل الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سلكوا سبيل الفساد فكانوا من أهل الفساد، سلكوا سبيل الانحراف كانوا من أهل الانحراف. الذي يسلك سبيل البدعة يكون من أهل البدع، يأخذ طريقتهم. الذي يسلك سبيل الضلال يسلك طريقتهم. الذي يذهب إلى سبيل الشرك إلى سبيل الكفر، الذي يذهب إلى سبيل التوحيد يكون من أهل التوحيد، ويأخذ بطريقة أهل الطاعة يكون من أهل الطاعة وأهل الاستقامة، يتمسك بطريقة أهل السنة يكون من أهل السنة، عمل بالأسباب والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، أي أنهم لا يعملون شيئا إلا قد كتب لهم. فقلنا إنما الواجب على الإنسان الذي يستطيع عليه، والذي يستطيع عليه هو أن يعمل ولا يتكل على شيء لا يعلم ما الذي كتب له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. أحسن، جزاك الله خير. والإيمان، هنا بدأ الأمر في ذكر مسألة الإيمان. قال الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، أي بالقلب، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان عرفه أهل السنة بالتعريف الذي لا يخفى عليكم، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال بعض السلف الإيمان قول وعمل، وهذا التعريف صحيح أيضا، لأن المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح. وقول القلب ما هو؟ الاعتقاد. قول القلب هو الاعتقاد. إذن يصح أن نقول قول وعمل واعتقاد، أو يصح أن نقول قول وعمل، فيدخل أيضا الاعتقاد في قول القلب. وجاءت الأحاديث ببيان، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ببيان هذه الأمور الثلاثة، وهي القول والاعتقاد والعمل. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، هذا عمل إيش؟ اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء 1 شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، لأن الحياء من الأعمال، من أعمال القلوب. إذا ذكر هنا أعمال القلب وذكر أعمال الجوارح وذكر أعمال اللسان. واعتقاد القلب هو الأصل في الإيمان، في حديث جبريل أن تؤمن بالله، أن تعتقد وتعقد قلبك على الإيمان بالله، ويقتضي الإيمان 4 أمور: بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وأن تعتقد اعتقادا جازما بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان له أصل وفرع، فأصل الإيمان هو هذه الأركان 6 تعتقدها بقلبك، وفرعه هو الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد. فعندما نحن نقول الإيمان قول وعمل، قول القلب الذي هو اعتقادا، وقول اللسان ذكرا، قول اللسان ذكرا. قال وهم، أي العمل والإيمان، سيان أي مثلان، ونظامان أي ينتظمان على أمر واحد، وقرينان يجتمعان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والله جل وعلا ذكر هذا في آيات كثيرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وهم أقسام. القسم الأول غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، الإيمان شرعا عندهم هو التصديق في القلب، إذن الأعمال لا تدخل في الإيمان. والقسم الثاني مرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. هناك تقارب بين المعرفة والتصديق. والطائفة الثالثة هم مرجئة الكرامية الذين يقولون أتباع محمد بن كرام الذين يقولون أن الإيمان هو نطق اللسان، يكفي أن تقول أنا مؤمن هذا خلاص، ويكفي في رد هذا المذهب أن الله جل وعلا جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ألا ينطقون بالإيمان؟ ينطقون بالإيمان، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لم يدخلهم هذا في الإيمان. وكذلك فيه الرد على مرجئة الفقهاء الذين يخرجون أيضا الأعمال عن مسمى الإيمان. فجميع هذه الطوائف تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، هذا فيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، فهم يتفاضلون في أمر الإيمان، فمن الناس من إيمانه عالم ومنهم من أقل، من هو أقل من ذلك. الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاث مراتب لأهل الإيمان، كل هؤلاء أهل الإيمان، ليس من أهل الكفر أحد فيهم. الظالم لنفسه هذا أقل المراتب، أفضل منها المقتصد، أفضل من الجميع السابق بالخيرات بإذن الله. وضرب أهل العلم مثلا على معنى كل صنف، فقالوا الظالم لنفسه من عنده أصل الإيمان لكنه يفعل المحرم أو فعل بعض المحرمات ترك الواجبات، والمقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم ولا يزيد على ذلك، والسابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات والمستحبات والنوافل ويترك المحرمات والمكروهات، هذا أعظم المراتب، أفضل المراتب. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أفضل المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكملهم إيمانا، أكملهم إيمانا. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، يعني يتفاضلون بأمر الأعمال، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقومون بهذه الأعمال الصالحة فيزداد الإيمان. ولذلك هذا الأمر يعرفه الإنسان من نفسه، إذا فعل الطاعات وذكر الله جل وعلا وحبس نفسه على الطاعات وابتعد عن المعاصي يجد في نفسه زيادة في الإيمان وبغض للمعاصي. وإذا ابتعد عن الصلاة مع جماعة المسلمين، صلى في بيته مثلا كما يصلي العاجز المريض وهو صحيح معافى، وابتعد عن أهل الخير وقرب من أهل الشر، يجد في نفسه ضعف في الإيمان، حتى إنه يفعل المعصية ولا يجد في نفسه اللوم عليها، يضعف إيمانه. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يفعل الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما يقولون، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا خلاف الخوارج، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وبناء على هذا فهو عندهم في الدنيا كافر وهو في الآخرة من المخلدين في النار. والمعتزلة قالوا هو في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي فقالوا هو في الآخرة مخلد في النار، مخلد في النار. وبناء على هذا القول فإنه لا يدخل الجنة ولا يستحق الشفاعة، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر الشفاعة. هذا رد ظاهر واضح جلي على الخوارج وعلى المعتزلة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الأنبياء، يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة لإخراج هؤلاء من النار. وفي الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن عذب. وهذا فيه بيان أن صاحب الإيمان الذي عنده أصل الإيمان لا يخرج منه، لا يخرج إلى الكفر ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار ولا يحكم عليه بالكفر بمجرد فعله للكبيرة. أما إذا استحل الكبيرة أو فعل فعلا كفريا ثبت في حقه الشروط وانتفى في حقه الموانع وقيمت عليه الحجة، هذا أمر آخر. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. أي لا تكون الشهادة لفلان أنه في الجنة أو لفلان أنه في النار إلا بدليل، فلا يقال فلان من أهل الجنة، إنما يقال يرجى له أنه من أهل الجنة، يرجى له أنه من أهل الجنة. وعلى هذا تحمل الأحاديث كحديث أنتم شهداء الله في الأرض، شهدوا له بالصلاح وأنه من أهل الجنة لمعرفتهم بالصلاح، أي يرجى له ذلك. ولا يشهد على أحد بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وكذلك من تحقق موته على غير الإسلام، من تحقق موته. ولذلك جاء في الحديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نعم، نقف هنا. يعني أرى الأسئلة خارجة عن الموضوع. بالنسبة لقصيدة نونية القحطاني، هي من القصائد والمنظومات النافعة، وإن كان لا يعرف من هو صاحبها فله ربما في ذلك العذر خوفا من مكيدة أهل البدع أو من غيرهم، فربما اختار اسما كغيره من المؤلفين. فصاحب كتاب 73 فرقة اسمه أبو محمد اليمني، لا يعرف من هو، لكن قد يؤلف الإنسان مؤلفا في وقت فيه سيطرة وتمكين لأهل البدع فلا يذكر اسمه أو لا يكتب اسمه. والقصيدة النونية من القصائد النافعة والتي فيها تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. هنا يقول ما حكم استعمال البوصلة في تعيين جهة القبلة، وكيف بمن قسم الميل عن جهة القبلة إلى الميل اليسير والميل الفاحش؟ على كل حال، من الأمور المهمة التي لابد أن تعلم أن من كان في المسجد الحرام فيتعين عليه استقبال الكعبة، عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد الحرام يتعين عليه استقبال جهة المسجد، ومن كان أبعد من ذلك في البلدان فيستقبل جهة مكة، يستقبل جهة مكة. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما جاء في الحديث بالنسبة لأهل المدينة. واستعمال هذه البوصلة إذا كانت البوصلة متقنة ويعني دل العادة على أنها توافق استقبال القبلة فلا بأس، لا بأس من استعمالها في تحديد القبلة. نعم، توقفنا وصلى الله على نبينا محمد.